كان مهمة أي والي عام حينما يولي الولاة الخاصين أول ما يزودوا يزودوا بإيه؟ بالنصيحة. ليه؟ لأنه نصيحة من يملك إذا خالف أن ينالوا بسوء، لأنه هو اللي موليه. فيجي يديله المبدأ، والولاة كانت طبعا المسافات بعيدة بين الولايات، ووسائل التراسل ما كانتش سهلة، وإقبال المظلومين إلى الوالي العام ما كانتش ميسرة، فلا بد أن يتوجه الوالي الخاص في البقعة الخاصة مزودا بالنصائح الكافية وموصى التوصية اللازمة. نيجي مثلا نلاقي الإمام علي رضوان الله عليه يجي يولي مالك ابن الأشتر ولاية مصر، فلما جيبه حزم من تعطوه إلى آخره، جعل آخر كلامه له قال له: اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قامت فيها دول قبلك بالجور والعدل. يعني ما انتش اول والي، الناس دول جربوا ولا كتير منهم عادلين ومنهم، وان الناس يعني الرعية اللي تحتك سينظرون من امرك في مثل ما كنت تنظر اليه من امور الولاة قبلك. انت كنت الاول محكوم من الرعية، فكان لك اراء في من يلي عليك الامر، الناس هتنقلب بقى اللي انت كنت بتعمله. وان الناس سينظرون من امورك في مثل ما كنت تنظر اليه من امور الولاة قبلك، ويقولون فيك مثل ما كنت تقول فيهم. كلام واضح، يعني دي مسألة انت مجربها وانت ايه عارفها. وانما يستدل على العباد بما يجري الله على ألسنة عباده، كلمة من هذا وكلمة من هذا وكلمة من هذا، تقوم تتكون الصورة عن طبيعة الايه، عن طبيعة. وانما يستدل على العباد بما ايه يجريه الله على ألسنة عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، هذه أول توصية. وأشعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. فإنهم صنفان: إما أخوك في الإسلام، وإما نظيرك في الخلق. يعني هم أنت حاكم اثنين، يا مسلم يا نظيرك في الخلق، اللي مش مسلم أنا نظيرك في الخلق وفي الإنسانية وفي كل حاجة. يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل، ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، يعني خطائين. فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقه ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. مراتب: نصيحة وهو توصية يوصى بها الوالي، لأن الوالي إذا صلح به شيء كثير. لقد سيدنا الحسن البصري يقول: لو أن لي عند الله دعوة مستجابة لخصصت بها السلطان. فقيل له: وكيف؟ قال: لأن الله يصلح على يده الشيء الكثير. إذن فالنصيحة والتوصية هي التنبيه الدائم للتمسك بمنهج الحق. لكن قد تعترض النصيحة والتوصية أشياء تحول بين الإنسان وبينها. قال لك: ذلك خاضع لعظمة النفس الناصحة. ما هي العقبات التي تحول؟ فيعرض لنا التاريخ الإسلامي قمما من قمم العقبات،